انذار انذار انذار انذار انذار انذار انذار مالكمش منه قرار انذار انذار من كل عود غلت في مزارع الكبار انذار انذار انذار لكم وأضر مالكمش منه قرار انذار انذار من كل عود غلت في مزارع الكبار انذار انذار من كل قارب سيد من كل عتب الضار انذار انذار من كل قارب سيد من كل عتب الضار انذار انذار من كل باب مطمع من كل حض أبضار من كل نبر فن مطهر الأوطار من كل باب مطمع من كل حض أبضار من كل نبر فن مطهر الأوطار انذار انذار من كل سن ألم من كل طلقة نار من كل حد رمل من أرض الوطن انذار فتملى نفن الصهيوني وننهل الاستعمار ننهل الاستعمار ولا انذار.